المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتفقدات الإرشادية لمفرزة الدفاع عن جزيرة محاب الواقعة في الجبهة الغربية. رافقه نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو المدير السياسي العام له وغيره من كبار المسؤولين في الجيش. رسم القائد المحترم كيم جونغ أون ابتسامة عريضة في وجهه واحتضن العساكر الذين يبللون أجفانهم بالدموع المتدفقة ومسى ظهورهم بلطف، وتجول في مقر القيادة للمفرزة والسكنات وكرف التربية والمطاعم لمختلف السرايا ليتبادل حديثا مع الجنود ويوجه اهتماما عميقا إلى حياتهم، واستفسر عن كيفية توفير الدفع لكرفة النوم، وقال إنه حين توفيرها كما ينبغي يمكن للعساكر أن يعيشوا تعفيا حتى في الشتاء البارد ويحققوا نجاحا في التدريبات القتالية والسياسية بأجسامهم السليمة. وفي المغسلة قال أجب جعلهم يستعملون المياه الساخنة حسب إرادتهم استفادة من سخانة المياه بالحرارة الشمسية. وفي كرفة التربية اطلع على حالة أعمال التربية السياسية والفكرية وعرب عن سروره قائلا إن عساكر المفرزة يفهمون إرادة الحزب من خلال قراءة جريدتي الحزب والجيش بانتظام كل يوم استفادة من نظام نقل المعلومات عبر الكمبيوتر. وذكر أن عساكر الجبهة الأمامية الذين يواجهون الأعداء مباشرة مثل في هذه المفرزة عليهم أن يتحلوا بالإيمان الثوري الأكثر صلابة من الآخرين، فلابد من إجراء أعمال التربية السياسية والفكرية بصورة حية لتربيتهم بمزيد من القوة كالمناضلين الصامدين المتحلين بروح حماية الوطن الاشتراكي الحازمة. ويجب توفير ظروف الحياة الثقافية الأحسن وإثارة حرور المطالعة والدراسة وتشديد نشاطات الحلقة الفنية للسرية كي يقضي عساكر المفرزة أيام الخدمة العسكرية المزمنة بتفاعل وبهجة دائما متحلين بالمعارف متعددة الجوانب والمستوى الثقافي العالي. استفسر القائد المحترم بدقة عن حالة التموين للعساكر ومسألة تعليم الأولاد لعائلات العساكر وإلى آخره، ونوها بوجب توجيه الاهتمام الخاص إلى حياة عساكر الجزيرة وأفراد عائلاتهم وتركيز القوة على صيد الأسماك الإضافي إلى جانب زراعة الفول والزراعة الإضافية وتربية المواشي حتى لا يحصد عساكر الجزيرة على الحياة في البر. ويجب تحويل مفرزة الدفاع عن جزيرة محاب إلى معهد للجنود يوجد فيه الأعضاء القياديون من أمثال الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى الرعون والحنون ورفاق الضعاف الذين يساعدون ويقودون بعضهم لبعض والفراش الدافي والمعدة وافرة الأغذية، وإلى بيت الميلاد العزيز للجنود الملتفين بتراس بالمحبة والمودة الحارة. صعد المارشال المحترم المربع حيث استمع إلى تقرير عن خطط المفرزة لتربة النارية وإطلع بتفصيل على حالة نشر المضاعف وحالة الأهبة القتالية لها، وقال إن عساكر المفرزة عليهم أن يعطوا طارهم أداء طبيعيا في حال نشب المعركة، وأعطى تعليمات الثامنة المطروحة في إكمال الاستعداد القتالي للمفرزة مثل المسائل الخاصة بوجب رفع قدرة الأعضاء القياديين على تنظيم الضربة النارية وقيادتها أكثر، وأداء العمل للتعديل وتكميل الوثيقة القتالية على نحو مسؤول بما يتلائم مع أحوال الأعضاء المتغيرة، ودراسة وإكمال طرق القتالية المدفعية الجديدة من نمطنا بإطراد، والمحافظة على حالة استعداد الاستنفار القتالي الاعتيادي محافظة تامة. في ذلك اليوم أصدر القائد المحترم أمرا مفاجئا بوجب نقل المدفع الثالث للفصيلة الثانية بالسرية الأولى للمفرزة من الموقع الحالي وتوجيه ضربة إلى هدف معني محدد، وأشرف على تدريب رماية المدفعية بالقاذفة الحية. ما إن أصدر القائد المحترم أمرا بإدلاك النار حتى دوى زائر المدفع الكبير الذي يحز المياه الإقليمية للجبهة هزا كاملا وأصاب تلك الضيف لإبادة العدو الهدف البحري المحدد بصواب. قال القائد المحترم في فرح إن المدفعين يجدون في إدلاك القذائف حقا، ويختلفون عن الآخرين، وهم قد نالوا جائزة المدفعي السديد في مباريات الرماية المدفعية للمفارس المدفعية الجزائرية والتي جرت في تموز الماضي، فإنه يطمئن بالله أن مفرزة الدفاع عن شجرة مهاب، ثم قدر تقديرا عاليا نتيجة الرماية والتقط معهم صورة تذكارية. هذا وذكر القائد المحترم أن إكمال الاستعداد القتالي لحماية الوطن بدقة هو بالذات الوطنية الكبرى بالنسبة للعساكر، وأضاف قائلا بنبرة لطيفة إن ما أرضاه أكثر بعد تفقد هذه المفرزة هو إعداد المدفعين كرام سديد عن طريق تشديد التدريبات بأقصى درجة، وإنه يريد أن يحملهم جميعا على ظهره. وأعرب عن الرجاء واثقا بأن الأعضاء القياديين والعساكر في مفرزة الدفاع عن شجرة مهاب سيحولون هذه الشجرة الواقعة في المياه الإقليمية للجبهة أرض الوطن الأسمن من الحياة والمتصلة ببهة مركز الحزب إلى الحصن الحصين البارجة قرن كاريكا إلى شجرة ولمي اليوم بكل تأكيد بتضافر قواهم. وأعطاهم المنظار الحربي والبندقيات الأوتوماتيكية والرشاس كتذكار، وأخذ صورة تذكارية مع جميع العساكر وأفراد أسرهم في المفرزة.